بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو لبثت في السجن ما لبث يوسف ثم داءني الداعي لأدبته، إذ جاءه الرسول فقال: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه يتعلق كما سمعنا بقصة يوسف عليه وعلى من الصلاة والسلام، وقد ساقه الله عز وجل في سورة كاملة في حوالي 100 آية يتكلم سبحانه وتبارك وتعالى فيها عن هذه القصة العظيمة ليوسف عليه الصلاة والسلام. وهنا في الحديث يقول: لو لبثت في السجن ما لبث يوسف، فلبث في السجن بضع سنين، 7 سنوات أو أكثر من ذلك، مكث والبضع من 3 إلى 9، قيل لبث في السجن 7 سنوات عليه الصلاة والسلام، فترة طويلة يمكثها وهو مظلوم عليه الصلاة والسلام، دخل لغير شيء، والذي أدخله السجن يعرف أنه مظلوم عليه الصلاة والسلام. ولذلك ظهرت القصة حين راودته امرأة العزيز وانكشف الأمر، فقال له سيده وهو العزيز، قال ليوسف عليه الصلاة والسلام: أعرض عن هذا، أعرض عن هذا، ما تحكيش لحد هذه القصة، يوسف أعرض عن هذا. وخطأ امرأته ووسمها بأنها من أصحاب الكبائر، أنك كنت من الخاطئين، أنك كنت من الظالمين نفسك بجنايتك وبجنايتك وبوقوعك في هذا الشيء المحرم، أنك كنت من الخاطئين. وقال نسوة في المدينة: امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبه، إنا لنراها في ضلال مبين. شاع الأمر ليس من يوسف، يوسف عليه الصلاة والسلام قيل له أعرض عن هذا فأعرض عن هذا عليه الصلاة والسلام، ولكن النساء يتكلمن، وامرأة العزيز ما زال في قلبها حب يوسف عليه الصلاة والسلام، قد شغفها حبه، ملأ شغاف قلبها، لا تقدر أن تسكت عن ذلك، فتكلمت مع من حولها. لما وجدت النتيجة من زوجها لم يفعل شيئا، فهي تكلمت بهذا الأمر، فشاع وانتشر الخبر عنها، وقال نسوة من علية القوم الكبراء من القوم زوجات الكبراء تكلمنا وقلنا: امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حب، إنا لنراها في ضلال مبين. الآن وهم بعيدون، الناس يتكلمون عن شيء بعيد عنهم بمنتهى الحكمة ومنتهى العقل وكذا، طول ما هو بعيد، حين يواجه الأمر هنا يظهر الكلام الحقيقي، هل فعلا هي في ضلال مبين كما يقولنا النسوة، ولا الأمر حيختلف بعد ما يشوفهم ما يوسف. فلذلك هي مكار، مكرت بهؤلاء كما أرادت أن تمكر بيوسف عليه الصلاة والسلام، إن كيدكن عظيم. لما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن واعتدت لهن متكئة وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. جمعت النسوة نساء علية القوم، نساء الكبراء والوزراء، اجتمعنا عندها واعتدت لهن متكئة، كان عمل لهم عزومة، عمل لهم أعداد يعود عليها، وجاء النسوة إليها وآتت كل واحدة منهن سكينة، جابت لهم الطعام، جابت لهم الفكهة، وكل واحدة سكينة معها، حتى ترى تأثير يوسف عليه الصلاة والسلام حين يظهر أمام هؤلاء، وهل يشعرن بما تشعر به أم لا. وهنا إذا كان الإنسان بعيدا عن الله سبحانه وتبارك وتعالى، كل شيء يتوقع منه أن يكفر، أن يقع في الفاحشة، أي شيء طالما أنه بعيد عن الله سبحانه وتبارك وتعالى. هذه المرأة بعيدة عن الله سبحانه، كذلك النسوة، كل شغل هؤلاء في أمر الدنيا وملاذ الدنيا ومتع الدنيا، كعادة الكبراء من القوم ونساء الكبراء من القوم، ليس لذكر الله عز وجل على بالهن شيء. فلما جئنا وجلسنا اعتدت لهن متكئة وآتت كل واحدة منهن سكينة، وبعدين مسكين السكين بيقطعوا الفاكهة، قالت ليوسف اخرج عليهن. ليس تدبيرا من يوسف ولا مواطعة بينه وبين هؤلاء، ولكن يوسف موجود في البيت، نادت على يوسف تعالى يا يوسف اخرج هنا، هو في هذا البيت هي المربية عليه الصلاة والسلام، وهذا سيده صاحب بيت اللي شريه بماله اشتراه. فإذا حتى هذا الحين كان يوسف عندهم كأنه عبد عندهم، اشتروه بماله. فإذا حين تأمرهم الشيء ينفذ الشيء، قالت اخرج عليهم. خرج يوسف فلما رأينه انبهرنا ودهشنا وتحيرنا من شدة جماله صلوات الله وسلامه عليه، وبدل ما تقطع المرأة الفاكهة تأشرها أشرت إيدها وقطعنا أيديهن. يبقى يوسف كان غاية في الجمال، من لم يكن على أمر من دين الله عز وجل فتن بيوسف عليه الصلاة والسلام، فتنت النسوة بيوسف. لما رأينا ما عارفين أنه عبد، ما عارفين أنه بشر من البشر، ولكن شدة جماله جعلت عقول النساء تطيش. نظرنا إلى يوسف قلنا حاشا لله، ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كريم. لا لا لا، ده مش بشر أبدا، الجمال ده مش جمال بشر، ده ملك. ما هم عارفين أنه هو بشر طول عمره موجود، فإلا خلاه دلوقتي بقى ملك من الملائكة. قلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. هنا تكلمت هي، فذلكن الذي لمتنني فيه، تكلموا عليه بس نظرة واحدة، وقعت كلكم في حب يوسف عليه الصلاة والسلام، وحتكذبوا وتقولوا هذا ملك من الملائكة، هتقولوا فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد روته عن نفسه. هنا تعترف بأنها فعلت هذا الشيء ومعاندة ومكابرة، ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنا ولا يكون من الصادق. ملك اللي بتقول عليه، لا ده بشر من البشر، بشر من البشر. لقد راوت، وفرق بين الاعتراف هنا والاعتراف في اخر القصه. الاعتراف هنا لقد راوته عن نفسه ولازم يفعل اللي انا عايزاه، في اخر القصه قالت ولقد راوته عن نفسه وانه لمن الصادقين. خطأت نفسها في النهايه انها خاطئه وانها وقعت في الشيء الذي لا ينبغي لها ان تقول ذلك، لكن حتى هذا الحين الشيطان راكبها، لان لم يفعل يوسف مش هرمها زوجها ولا ما قال، لانه لم يفعل شيئا. ولذلك الانسان حين يرى المنكر لابد وان ياخذ على يد الظالم، اذا اخذ على يد الظالم وله رد فعل على ذلك يخاف الظالم يقع في ظلم، ولكن لم يفعل شيئا العزيز. العزيز لما قال انك كنت من خطئ انتهى الامر، يوسف اعرض عن هذا اسكت. يبقى هنا امر الرجولة والتصرف الصحيح مثل هذا الموقف لم يفعله، لذلك المرأة اجترأت وطلبت ما هو اكثر من ذلك، لئن لم يفعل ما امره من انه يحبني زي ما بحبه وانه انا بشتهيه يفعل ذلك معي لا يسجنا ولا يكون من الصادقين. هنا الامر ايه؟ ما فيش وسيلة امام يوسف عليه الصلاة والسلام في امر الدنيا او الناس، ما حدش يشهد ان هي مخطئة وزوجها ما عمل لهاش حاجة، فليلجأ يوسف الى ربي سبحانه. رب السجن احب الي مما يدعونني اليه. كانت واحدة، وهنا اللي قدر انه يهرب منها ويجي منها. الان كل الناس دول حيعمل معهم ايه؟ كل واحدة زوجها صاحب منصب في كذا، كل واحدة عايزة تروج يوسف عن نفسه. قال السجن أحب إلي ما يدعونني إلى، كل دول يدعونني إلى الفاحشة والعياذ بالله، السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين. يبقى كأن جمال النساء كان غاية في جمال النساء، كان الجمال فيهن غاية في الجمال. لذلك يوسف يقول يا ربي أنا بستجير بك، أستعين بك، أستغيث بك. الأمر أنه هو رجل وهو شاب عليه الصلاة والسلام، وفيه قوة في فحولة عليه الصلاة والسلام، والأمر لو أنه لا يتأثر ما كانش له فضيلة، ولكن لابد أنه هو يتأثر، يتأثر يقول يا ربي إذا ما كانش الأسمع منك فيما أمرني به، إلا تصرف عني كيدهن أصب أميل إليهن وأكون من الجاهلين. فاستجاب له ربه الكريم سبحانه وتبارك وتعالى، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن ومكرهن، إنه هو السميع العليم. إنه هو السميع العليم، يسمع كل داعي ويعلم بحاله وبحال قلبه، ويستجيب بفضله سبحانه وبكرمه، إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين، ظلما وعدوانا. يبقى يوسف مش نافع معاه الحيل، طب حيشيع الأمر بقى زي ما مش قادرين عليه الآن، كل واحدة هتتكلم لا يدخل السجن أحسن. دخل يوسف السجن عليه الصلاة والسلام ومكث في السجن بضع سنين اللي ذكرها لنا القرآن وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. لو لبست في السجن ما لبس يوسف، ثم جاءني الداعي لأجبت، كنت طلعت على طول وشفت الملك عايز مني إيه وما فضلتش قاعد في السجن. كأنه يمدح يوسف غاية المدح على حلمه وعلى صبره وعلى تعقله عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. دخل معه السجن فتيان، وإذا أراد الله عز وجل أمرا سبب له أسبابا سبحانه وتبارك وتعالى. السجن مكان الذل، مكان الإهانة، مكان الحبس، مكان التقييد، مكان البعد عن الخلق. دخل السجن، السجن مكان المجرمين، مخالطة المجرمين. هيعمل يوسف مع مجرمين في السجن؟ ولكن الله الكريم سبحانه ييسر ويدبر الأمر سبحانه وتبارك وتعالى. لابد أن يريهم كرامة يوسف عليه الصلاة والسلام حتى لا يتعاملوا معه معاملة المجرمين. دخل السجن فسبب الله عز وجل الأسباب. رجلان، واحد خباز الملك والتاني الساقي بتاع الملك اللي بيعمل له الخمر، اتقبض على الاثنين بتهمة تسميم الملك. الاثنين عايزين يقتلوا الملك يسمموا الملك. ودخل معه السجن فتيان ليسبب الله عز وجل الأسباب لحفظ كرامة يوسف بداخل السجن، أيضا لسبب خروج السجن ولو بعد حين. دخل معه السجن فتيان، لما دخل معه قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من الصادقين، إنا نراك من المحسنين. يبقى هنا ربنا أراهم آية إن يوسف بيعرف يفسر الأحلام عليه الصلاة والسلام. فلما عرفوا من حاله ذلك يحدث لهما شيء علشان يكبر يوسف في نظر الاثنين وفي نظر باقي أهل السجن. هذا شاف رؤيا وهذا شاف رؤيا. هذا قال إني أراني أعصر خمرا، الآخر قال إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطيور، نبئنا بتأويله. لم يتعجل ولم يتسرع ولكنه الحليم. طب ما يمكن أخبركم بتأويل هذا الشيء ومتكذبونني؟ لا، لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. أوريك الأول أنا صادق ولا مش صادق؟ أما تعرفوني الأول بعد ذلك أفسر لكم هذا الشيء. قبل ما يجي الطعام اللي هتاكلوه النهاردة هقول لكم جايبكم إيه تاكلوا النهاردة. يأتي إليهم الطعام قبل ما يجي هتاكلوا النهاردة كذا وكذا وهتشربوا كذا. فتح باب السجن يدخل الطعام الذي قال يوسف. هنا تزداد في قلوبهم الطمأنينة إلى يوسف، ده له كرامة، ده رجل بيتكلم عن أمر غيبي إحنا ما نعرفوش. يكبروا يوسف عليه الصلاة والسلام ويوقروا يوسف عليه الصلاة والسلام ويخبرهم الآن بتأويل هذه الرؤية. الرؤية إيه؟ يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرة. يبقى طالع من السجن هيجيبوا إفراج ويرجع تاني يسقي ربه خمر الملك، يعني يسقي الملك يصنع الملك الخمر بتاعته مرة ثانية يطلع مظلوم. وأما الآخر لا، ده هيتحكم عليه، التاني هيتحكم عليه، وما قالش أنت وأنت، وهذا أدب منه. أما أحدكم تفهموا بقى، أما أحدكم فيسقي ربه خمرة، يبقى العصار بتاع الملك هو اللي هيخرج. وأما الآخر أنا عدم مواجهة الإنسان بما يكره، مش أنت هتتأذي وتتصلب يعمل في هذا الأم يقول. وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. لما سمع ذلك هذا الإنسان، لا كنا بنضحك عليك كنا بنكذب عليك ما كانتش رؤية ما شفناش حال، قال قضي الأمر انتهى خلاص، الأمر هيحصل لنا قلت فيكم، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، سواء أنت قلت رؤية شفتها ولا ما شفتهاش هيحصل عليك هذا الذي قلته وحدث ما قال. وقال الذي ظن أنه ناجي منهما اذكرني عند ربك. أراد أن يأخذ بالأسباب. أعظم الأسباب ليوسف عليه الصلاة والسلام ربه سبحانه وتبارك وتعالى. والله لو غير يوسف فعل هذا الشيء لما لم عليه، لما لم عليه. زي ما قلنا في أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليه عبس وتولى أن جاءه الأعمى. لو حد ثاني غير النبي صلى الله عليه وسلم ما لهوش حاجة، إن يجي واحد أعمى في وسط الدرس وإحنا قاعدين وأنا عايز كذا علمني كذا علمني، فأصبر ما يخلص الدرس ونقول هنا ما حدش هيقول ما تلوم ليه تلوم، ما فيش حاجة، هو مسيء في هذا الأمر. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ليه تربية تانية خالص، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان غيره إذا فعل هذا شيء يكون محسنا، إذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم ربنا يلوم، لا لا لا هذا ذنب لك لا تفعل هذا الشيء، لأنه له منزلة عظيمة جدا عند ربه سبحانه. ولذلك يقولون إن حسنات أو حسنات الأبرار سيئات المقربين. إذا كان من البر اللي ليه منزلة عند الله عز وجل يعمل شيء يكون حسن أمام الناس، لا هذه لو فعلها المقرب إلى الله عز وجل قد تكون إساءة منه، كهذا الذي صنع النبي صلى الله عليه وسلم عليه حين كشر بس عبس لهذا الأعمى، وما قالش الأعمى حاجة، ما قالوش استنى ولا قال شيء، بس عبس النبي صلى الله عليه وسلم قاعد يكلم الكفار ويدعوهم إلى الدين وهو في ظنه على وشك يستجيب، يجي الأعمى يقطع الحديث عليه معلمني ما علمك الله عليه تبوده وقته ده ما تصبر شوي، لا فلما يحبس ولم يقل شيئا عتبه الله، مش أنت اللي تفعل هذا الشيء، أنت ضررتك أعظم من ذلك، فلامه الله سبحانه وتبارك وتعالى في كتابه قال عبس وتولى أنجاه الأعمى. كذلك في أمر يوسف عليه الصلاة والسلام، لو أن إنسانا غير يوسف دخل السجن وقال للواحد يا ابني شوف لي محامي برا يدفع عني ولا القضية يوم كذا عملوا لي كذا، أخذ بالأسباب ولا شيء عليه، لكن يوسف لا، الذي دافع عن يوسف الله سبحانه وتبارك وتعالى، الذي أدخله والذي سيخرجه الله، مش أنت يا يوسف لتقول هذا الشيء. قال للذي ظن أنه ناجي منهما اذكرني عند ربك، قل للملك في واحد مظلوم في السجن، قل وفيها إيه دي، لا لا تشكو لي أحد من البشر، اشكو لي أنا، أنا اللي دخلتك وأنا اللي أخرجك من هذا، أنا اللي نجيتك من الدب قبل ذلك، أنا اللي نجيتك من إخواني، أنا اللي دبرت لك هذا الأمر، وأنت رأيت رؤيا في البداية إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجين، نسيت الرؤيا ولا إيه، إن سيكون يوم من الأيام وأنت المعبر للرؤى سيصيبك الله عز وجل، وسيأتي إليك أبوك وأمك أو خالتك وإخوتك ليسجدوا لك ينحنوا لك مطيعين لك محيين لك، ليه تطلب من الناس هذا الشيء، لا مش انت. فلما قال ذلك اذكرني عند ربك، طيب هتقعد بقى في السجن فترة، ما انتش طالع الآن، طالما انت ركنت لحد من البشر يطلعك بسبب هذه الكلمة، لبث في السجن بضع سنة، 7 سنوات أو فوقها مكث بكلمة قالها صلوات الله وسلامه عليه. هكذا تأديب الله عز وجل لأنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام، إن ما تغلطش ما تغلطش، حتى لو كان هذا الذي فعلته يجوز لغيرك، لا أنت أعلم ذلك، مش أنت الذي تفعل هذا الشيء. فلبث في السجن بضع سنة، يصبر يوسف على أمر الله سبحانه تبارك وتعالى، ويكرمه ربه في السجن عليه الصلاة والسلام، وبعد ذلك يرى الملك رؤيا ويريد تعبيرها، والله إذا أراد شيئا سبب أسبابه عشان يطلع يوسف من السجن، من الموت هذا من السجن يطلع يوسف، ولكن أقوله هربان من السجن، من الموت إن حد يقتحم السجن ويأخذه يبقى العصابة بتاع يوسف، ولكن الله يدبر، إن من رأس الدولة الملك يبقى الملك يشوف رؤيا في المنام بأمر معين من الأمور. أصبح الملك يحدث الناس إني رأيت رؤيا منامية التي رأيته، إني أرى في المنام هذه الأشياء اللي أقصها عليه، أرى 7 بقرات سمانة، 7 بقرات سمينة يأكلهن 7 عجاف، إيه اللخبطة دي، بقر يأكل بقر، ما بيحصلش هذا الأمر في الدنيا، وإيه اللي بيأكل 7 بقرات هزيلة تغلب 7 سمينة تأكلها، في شيء، إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات، 7 سنبلات خضراء وأخرى يابسات، يا أيها الملأ يا كبار القوم يا علية القوم أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغطوا أحلام، إيه الكلام اللي بتقول ده، تهويل أحلام وأشياء أنت ما كنتش واخد بالك من اللي أنت في هذه، أضغط أحلام، وما نحن تأويل أحلام بعالم، يعني هذا اللي أنت شفته ده تخليت في المنام، شوف كنت وتيري قبل ما تنام، شوف كان الأمر كنت بتخلط في المنام، وحتى لو كانت رؤيا ما لناش إحنا في هذا الشيء، ما لناش في هذا الأمر. وإذا بساق الملك الذي خرج من السجن يتذكر بعد 7 سنوات ابن يوسف قال له اذكرني عند ربك، الآن تذكر من رؤية هذا الملك، قال الذي من الله عز وجل عليه وأخرج من السجن أنا أنبئكم بتأويل، لا لا أنا سكتت أنا اللي هقول لكم شيء، أرسلوني رجعوني السجن ثاني، شوف يوسف هو اللي هيقول لكم هذا الأمر. شوف إصرار الملك على هذا الرؤية، وما كل الناس بتشوفه، كل الملوك بيشوفه، وما بيهتنيش إنه يصبح الصبح يقول للناس شفت رؤية أو كذا، اشمعنى هنا، لأن الله أراد، لأن الله سبب الأسباب، أصر الملك مع قول من حوله أضغاث أحلام، طب اتكسف بقى اسكت ما تقولش حاجة، طالما تخليك بتخلطها وأنت الملك، لا مصر هذا الشيء، ويجي الساق يقول أرسلوني يوسف، يذهب إلى السجن يوسف أيها الصديق ضيق أنا أديك لك الحقنا، تعال قول لنا إيه الأمر هذا. أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاب وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس، أرجع إلى الملك ومن حوله لعلهم يعلمون ما تقوله وتقصه. يقول يوسف عليه الصلاة والسلام لهم إنه هذه الذي رآها الملك بتعبير بسنوات، تعبير عجيب جدا ما يطرش على بالك، سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف، يبقى حيجي لكم سنين الآن سبع سنوات هتاكلوا وتشربوا الإبل بتاعتكم والمواشي والحيوانات بتاعتكم هتسمن وتبقى كويسة، ويجي بعد كده عليها سبع سنوات أخرى حضيه فيها حضيه، يبقى كأن البقر الهزيل سبع سنوات عجاف تضيع اللي انتوا حوشتوه في السبع السنوات اللي كانت خصبة. وأيضا سبع سنبلات خضر وأخرى يابسات، نفس المعنى، هي سبع سنوات هتزرعوا فيها وبعد ذلك هيجي سبع سنوات تانيين مش هتلاقوا فيها حاجة. فكان ما قال يوسف عليه الصلاة والسلام. رجع الرجل إلى الملك فأخبره، هنا الملك صدق ذلك. كان ممكن يقول هوش عرفوا في السجن ده، احنا لما نخليه في السجن يعرف ايه فيها، لا، الله عز وجل ألقى في قلبنا هذا حق. قال الملك اتوني هاتهولي هذا اسمع منه هذا الذي يقول. راحوا يأتون بيوسف، هنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم اتاني الداعي لأجبت، جاء الداعي ليوسف تعالى الملك عايزك. قال ارجع، لا مش طالع، مش ارجع الى الملك اساله ما بال النسوة التي قطعنا ايديهن، ليه ما سألش دخلني انا السجن وما سألش النسوة اللي ايديهم اتقطعت بجراحك وما قالش ايه السبب في ذلك؟ طب الملك هيعرف منين؟ نساء الوزراء بتوعه، نساء الوزراء، كل وزير من الوزراء زوجته ايده اتقطعت، ايدها اتقطعت، ايه اللي حصل فيها؟ ليه ما سألتش عن هذا الشيء؟ ارجع الى الملك اساله ما بال النسوة التي قطعنا ايديهن، إن ربي، مش ربكم أنتم بقى الملك بتاعك، ربي أنا، ربي الله سبحانه وتبارك وتعالى، بكيدهن عليم. رجع للملك، الملك جاب النسوة، إيه الحكاية؟ كان ممكن الملك يتعنت والله، يوسف يقول له اطلع من السجن، يقول لي لأ، يوسف هو اللي بيطلب مني أعمل كذا، ما أنتش طالع خليك في السجن على طول. أبدا، إذا أراد الله أمرا قوله يقول كن فيكون، لازم يكون أمر الله عز وجل، ولازم الملك يسمع كلام يوسف عليه الصلاة والسلام لأن الله أراد. فإذا به يأتي بالنسوة، جمعوا نساءكم أيها الوزراء تعالوا هنا، ما بال النسوة التي قطعنا أيديهن، ما خبر كنا مع يوسف، إيه اللي حصل مع يوسف؟ قلنا حاشا لله ما علمنا عليه مسؤول، لا مش غلطان يوسف عليه الصلاة والسلام. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، حصحص تقول حص وحصحص الشعر اتقطع الشعر، بان الانسان اصلع راح خاص، بان راس القرع بتاعته بانت، هذه هذا المعنى، ايه المعنى حص؟ يعني انجلى الحق، الشعر اللي عليه والغيوم اللي عليه، لا كل ده انكشف وظهر الحق حقيقة، الان انكشفت عنا الغمة التي كانت على رؤوسنا وعلى عقولنا وظهر وانجلى الحق وبان. قالت امرأة العزيز انا راودته عن نفسي، لا هو مصيبة، انا اللي مخطئ وانه لمن الصادقين، ذلك ليعلم اني لم اخنه بالغيب. والكلام عن يوسف عليه الصلاة والسلام كانها تقول اني انا الان بقى يوسف مش معايا، اما كان معايا كذبت وقلت هو راودني عن نفسي، الان وهو في السجن بعيد ليعلم وهو في بعده وفي غيبته في السجن اني وان خنته في الظاهر لكن هو غيب الان اقول الحق عن يوسف عليه الصلاة والسلام. او انها تقصد ليعلم زوجي أني ما وقعت في فاحشة، والدليل عليه ما يقوله يوسف وما أقوله له، ما وقعت في فاحشة، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الظالمين، المسيئين لا يهدي كيدهم. وهنا الإنسان الذي يكيد، ربنا يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، احذر من الظلم، مهما مكر الإنسان في الظلم فكيده مردود إلى نحره يوما من الأيام. ولذلك قال هنا إن الله لا يهدي كيد الخائنين، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. نسأل الله مغفرته ورحمه وفضله سبحانه وتبارك وتعالى. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.